السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء المجموعة الكرام، حياكم الله. الدرس 48 من دروس التصريف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبالفعل لتفعل لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثل. يعني أن العرب قد جعلوا افعل ل مستغنيا بالفعليلة عن المصدر القياسي الذي هو الافعلال. لا لزوما أي ليس على سبيل اللزوم، يعني ليس قياسا، وإنما هو من باب السماع. فاعرف المثل من ذال، يعني أن افعل ل قد يكون مصدره على وزن فعليلة، وذلك مثل قولهم اقشعر قشعريرة، والقياس اقشعرارا، وكذلك اطمأن طمأنينة، والقياس اطمئنانا. هذا معنى قوله وبالفعليلة فعلل قد جعلوا مستغنيا، فقوله بالفعليلة متعلق بمستغنيا، وافعلل مفعول مقدم بجعلوا، أي قد جعلوا، أي العرب يفعلل مستغنيا بالفعليلة عن المصدر القياسي وهو الافعلال. فاعرف المثل، المثل جمع مثال، أي اعرف أمثلة ذلك واحفظها ولا تقس عليها. ثم قال: لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة. قوله لفاعل اجعل فعالا تقديره اجعل لفاعل مصدرين، يعني أن فاعل له مصدران، الأول فعال والثاني مفاعلة. لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، وهذان مصدران قياسيان، وهذان مصدران قياسيان. مثالهما قاتل قتالا ومقاتلة، وجاهد جهادا ومجاهدة، وجادل جدالا ومجادلة. ويعني خاطب خطابا ومخاطبة. وجامع جماعا ومجامعة، وهكذا. لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، يعني أن الفعال والمفاعلة كل منهما مصدر قياسي للفعل الرباعي على وزن فاعل. وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. وفعلة عنهما قد ناب، قوله عنهما متعلق بناب، أي أن المصدر مصدر هذا الفعل وهو فاعل قد يأتي على وزن فعلة بكسر الفاء، فتكون فعلة نائبة عن الفعال والمفاعلة. وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل، أي فقبل، جاء في كلام العرب، ورد في كلام العرب فقبل، فكان مقبولا مستعملا، ولكنه سماعي يحفظ ما ورد كذلك ولا يقاس عليه، نحو قولهم ما را يماري مرية، ما را يماري مرية. والقياس ما را مراء ومماراة، هذا هو القياس، ما را مراء على وزن فعالا ومماراة على وزن مفاعلة، لأن مماراة أصله مماراية على وزن مفاعلة. ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. ما عينه اعتلت، يعني أن الفعل الذي اعتلت عينه أي قلبت وأبدلت عينه ألفا إذا كان على وزن أفعل، وكذلك إذا كان على وزن استفعل، الإفعال منه والاستفعال بالتاء، يعني أن مصدره مصدر الأفعل واستفعل إذا كان معلي العين يكون بالتاء، يكون بالتاء في آخره، وذلك مثل أقام إقامة، وأجاب إجابة، وأدام إدامة، وأعانه إعانة، ومثلا أبانه إبانة، وأجاده إجادة، وأخاف إخافة، وهكذا. وكذلك الاستفعال مثل استقام استقامة، واستجاب استجابة، واستعان استعانة، واستعار استعارة، واستبان استبانة، واستنار استنارة، واستراح استراحة، وهكذا. هذا معنى ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء. وهذه التاء عوض عن الحرف المحذوف، وهذا معنى قوله وتعويض بها حصل من المزال، يعني أن هذه التاء يحصل بها التعويض عن الحرف المزال، عن الحرف المزال. ذلك لأن مثلا أعان إعانة، أعان أصله أعوان بالواو، إذن إعانة أصله إعوانا، كما تقول أكرم إكراما، وأقبل إقبالا، وأدبر إدبارا. كذلك الأصل هنا أعوان إعوانا، وأقام أصله أقوم إقواما، أقام إقامة أصله أقوم إقواما، أجاب إجابة أصله أجوب إجوابا. إذن فأصله على وزن أفعل إفعالا. فمثلا إعوانا، إعوانا نقول نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه. فلما نقلت حركة الواو وهي الفتحات إلى الساكن قبله، إلى الساكن قبله هو العين مثلا في إعوان، والقاف في إقوام، بقيت الواو ساكنة، فاجتمع ساكنا، الساكن الأول هو الواو، والساكن الثاني الألف، فحذف. يعني قد نقول أبدلت الواو ألفا، أبدلت الواو ألفا لوقوعها بعد فتحة حينئذ، فاجتمع ألفان، والألفان ساكنتان، الأولى منقلبة عن الواو التي في إقواما، والثانية ألف الإفعال، الألف التي في المصدر، الألف الزائدة. فلما اجتمع الساكنان حذف أحدهما، حذف أحدهما وعوض عنه التاء، يعني فجيء بالتاء عوضا عن تلك الألف المحذوفة. طبعا لعلهم اختلفوا، يعني طبعا اختلفوا هل الألف المحذوفة هي الأولى أو الثانية، فقال بعضهم الثانية هي المحذوفة لأنها زائدة، الثانية هي المحذوفة لأنها زائدة، وقال بعضهم بل الأولى هي المحذوفة لأن الزائدة جيء بها هنا لمعنى، جيء بها لمعنى فلا تحذف. إذا المهم أنها أن إحدى الألفين حذفت وعوض عنها التاء. فكذلك مثلا استقام، أصله استقام استقامة، أصله استقواما على وزن استفعالا، مثل استغفر استغفارا، واستخرج استخراجا. فنقلت حركة الواو إلى ما قبله أيضا، ثم قلبت الواو ألفا، فاجتمع ساكنا فحذف أحدهما وعوض عنه التاء، يعني جيء بالتاء في آخر الكلمة عوضا عن الألف المحذوفة. هذا معنى قوله ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. وإن تلحق بغيرهما تب بها مرة من الذي عمل، وإن تلحق بغيرهما، يعني إن الحقت التاء بغير الإفعال والاستفعال تب بها مرة، أي تظهر بها مرة، يعني أنها تفيد معنى المرة الواحدة. من الذي عمل، أي من الفعل الذي فعل، مثلا يعني لو قلنا مثلا ضارب ضرابا، مثلا ضارب ضرابا، إذا زدنا التاء في آخره فقلنا ضرابة، فإنها تفيد معنى المرة. وكذلك دحرج دحراجا، دحرج دحراجا، إذا قلنا دحرج دحراجة بزيادة التاء صار دالا على المرة. استخرج استخراجا، لو قلنا استخرج استخراجة دل على المرة. انطلق انطلاقا، لو قلنا مثلا انطلق انطلاقة دل على المرة. تدحرج تدحرجا، لو قلنا تدحرج تدحرجة لدل على المرة وهكذا. إذن زيادة التاء في غير هذين الوزنين وهم الإفعال والاستفعال من المعتل العين تدل على المرة، كما تقدم في مصدر الثلاثي أن فعلة مصدر يدل على المرة. طيب، هناك مصادر فيها التاء أصلا، فيها التاء أصلا، مثل دحرج دحرجة على وزن فعللة، ومثل قاتل مقاتلة، وحارب محاربة، وكافح مكافحة، فهذه كانت التاء فيها من أصلها. فإذا أريد دلالتها على المرة فلا بد أن يضاف إليها، أن يزاد عليها وصف. ولذلك قال: ومرت المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل، يعني أن مرت المصدر الذي تلازمه التاء تبدو لمن عقل، أي تظهر المرة لمن عقل في هذا المصدر بذكر واحدة. فتقول مثلا: دحرج دحرجة واحدة، دحرج دحرجة واحدة، وقاتل مقاتلة واحدة، وكذلك أقام إقامة، تقول أيضا أقام إقامة واحدة، واستعان استعانة واحدة. هذا معنى ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. إذن إذا أريد دلالة المصدر على المرة فإما أن يكون ذلك المصدر من المصادر التي تلازمها التاء كالإفعال والاستفعال في المعتل، أو كالفعللة في فعلل، أو كالمفاعلة في فاعل، أو كالفعليلة في فعلل كالطمأنينة. فإن كان كذلك وصف بواحدة، وإن لم يكن من هذه التي تلازمها التاء زيدت التاء لتدل على المرة. هذا معنى ومرة المصدر، وإن تلحق بغيره ما تب بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلها. وهنا انتهى الكلام على مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، وبقي الكلام على المصدر الميمي والظرف الميمي، وهو الذي وقفنا عليه وسنتحدث عنه في دروس لاحقة بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.